موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 51 من دروس زاد المستقنع باختصار المقنع للإمام العلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 20 من شهر ربيع الآخر من عام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد فرغنا ولله الحمد في اللقاء الماضي من تكفين الميت، ووصلنا إلى الفصل الذي يعنى بالصلاة على الميت. قد تقدم معنا أن الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، واستدلنا على هذا بأحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا على صاحبكم. والسؤال المفترض هنا: ما الذي يتم به هذا الفرض؟ إذا علمنا أن صلاة الميت، الصلاة على الميت فرض كفاية، فما الذي يتم به هذا الفرض؟ ما رأيكم يا إخوة؟ هل يتم بواحد أو باثنين أو بثلاثة أو بعشرة؟ كيف نعلم أننا قد أدينا ما علينا وانقضى فرضنا؟ أي كم عدد العدد الواجب في الصلاة على الميت؟ تفضل. جميل، أحسنتم. إذن ما تتم به الجماعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. هل هذا هو المذهب؟ الجواب: لا، المذهب أيسر من هذا. قالوا: يكفي واحد أو واحدة، إما مكلف واحد أو مكلفة واحدة، إذا صلى أحد هذين على الميت كفى. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا بد من الجماعة، على خلاف بينهم: أيكفي اثنان أو ثلاثة؟ فالثلاثة، صلاة الثلاثة على الميت تجزئ باتفاق وتسقط الفرض، وأما الاثنان والواحد فمحل نزاع، والأقرب والله أعلم الاثنان، أن اثنين بهما يتم هذا الفرض، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا على صاحبكم، وهو يخاطب الجمع، وأقل الجمع اثنان في شأن الصلاة. قال رحمه الله: السنة أن يقوم الإمام عند صدره. إذن السنة على رأي المؤلف إذا كان الميت ذكراً أن يقف الإمام عند صدره. ما دليلكم يا حنابل على هذا؟ قالوا: دليلنا أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه إذا صلى على ميت ذكر وقف عند صدره. والقول الثاني في المسألة أنه إن كان ذكرا أن يقف الإمام عند رأسه، واستدلوا على هذا بما جاء عند أبي داود وابن ماجه والترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن أنسا صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند وسطها. هذا فعل من؟ فعل أنس. فقال رجل لأنس: أهكذا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم عند الرجل كما قمت، ويقوم عند المرأة كما قمت؟ فقال: نعم. فهذا فيه دلالة على أن السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل لا عند صدره، وأما المرأة فيقف عند وسطها، والحديث المتقدم ظاهر، وأصح منه حديث أنس في الصحيحين عندما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة ماتت في نفاسها فوقف عند وسطها، أو فقام وسطها يعني عند وسطها. إذا كانت المرأة قد غطيت بغطاء هودج أو نعش أو ما شابه ذلك، فهل يقال هنا تصلي عليها أيها الإمام في أي موضع، أو أيضا يسن أن تقف في وسطها؟ نقول أيضا يسن أن تقف في وسطها حتى ولو كانت المرأة قد جعلت في نعش أو في هودج أو في شيء يمنع رؤية ظاهر كفنها. والدليل على هذا ما جاء من حديث أنس المتقدم أنه عليه الصلاة والسلام عندما قام وسطها في بعض الروايات قال وعليها نعش أخضر، يعني أي حتى ولو كانت المرأة ذات نعش وغطاها عن الناس فإنه يشرع أن يكون الإمام وسطها. قال رحمه الله: وعند وسطها ويكبر أربعا. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه لما مات النجاشي ونعى النبي عليه الصلاة والسلام، لما مات النجاشي ونعاه النبي عليه الصلاة والسلام أي أخبر بموته قومه وصحابته، فخرج بهم إلى المصلى، وقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام مكان مخصص لصلاة الجنائز، ثم صف بهم وكبر بهم أربعا. وسيأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد ذكر مسألة التكبير وإلى أي حد ينتهي، هل ينتهي إلى أربع، أو هناك قول بأنه يجوز أن يكبر على الميت 5 و6 و7 إلى آخره، سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة. والسؤال المفترض هنا: هل يستفتح ولا ما يستفتح؟ هل يقرأ دعاء الاستفتاح أثناء الصلاة على الميت؟ طيب، القول الأول يقول لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لا يستفتح. هل هو قول واحد يا إخوة أو أقوال في المسألة؟ في قول آخر. إذن جماهير العلماء قالوا لا يستفتح لأنه لم يرد، وذهب بعض العلماء ونسب ذلك للحنفية إلى أنه يشرع أن يستفتح، واستدل الأحناف بالعمومات التي جاءت في الاستفتاحات، العمومات التي جاءت في الاستفتاح، قالوا صلاة الجنازة صلاة والاستفتاح مشروع في كل صلاة فيكون من ذلك صلاة الجنازة. أما الجماهير فقالوا لا نسلم لكم أنه يشرع في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة مبناها على التخفيف والإسراع، نعم، وأيضا تختلف عن بقية الصلوات، فلا ركوع فيها ولا سجود فيها إلى آخره، وهي مبنية على التخفيف والإسراع، وهذا يعارض أن يكون فيها دعاء استفتاح. أيضا لم يرد، ما دام أنه لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام استفتح فلا نقول سنيتها. قال هنا: يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة. ما الدليل على قراءة الفاتحة؟ دل على ذلك أحاديث كثيرة، منها ما جاء من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتعلموا أنها سنة. وقوله فقرأ بفاتحة الكتاب يدل على أن ابن عباس جهر بها، وهل هذا هو المشروع أن نجهر دائما نحن؟ هل يجهر الإمام دائما بالفاتحة في صلاة الجنازة، يعني يصلي صلاة جهرية؟ نعم، إذا كان من باب التعليم فنعم، لأن هذا صنيع ابن عباس، وأيضا صنيع عمر رضي الله عنهم جميعا، فلا حرج أن يجهر الإمام بالفاتحة أو ببقية ما يذكر في صلاة الجنازة للتعليم، إذا غلب على ظنه أن الحاضرين لا يعرفون طريقة الصلاة فجهر للتعليم فلا حرج لفعل ابن عباس وعمر. هل يقرأ ما يتيسر ولا ما يقرأ؟ ما رأيكم يا أخوة؟ طيب في خلاف. أحسن. في بعض الروايات المتقدمة من حديث ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وسورة كما في النسائي، في رواية النسائي أن ابن عباس قرأ الفاتحة وسورة ثم قال لتعلموا أنها سنة، وفي بعض الألفاظ لتعلموا أنها سنة وحق. ولهذا ذهب العلماء أو جمع من العلماء إلى سنيتها، وفي هذا يقول الإمام النووي لكن ينبغي أن تكون تلك السورة سورة خفيفة يسيرة، لا تكون سورة طويلة، لأن مقام صلاة الجنازة مقام تخفيف وإسراع، ولأن المقصد الأصلي من صلاة الجنازة هو الدعاء، فيكثر من الدعاء لكن يقلل من قراءة ما تيسر. قال رحمه الله: ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الثانية، أي في التكبيرة الثانية، إذا كبر التكبيرة الثانية فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كالتشهد، أي كما يصلي في التشهد، يعني الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الصلاة المعروفة. ودليل هذا ما جاء من رواية الحاكم قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء من حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أنه قال: من السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، يعني سرا، ثم يكبر ثلاثا ثم يسلم في الآخرة. وفيه في الرواية الأخرى التي أسلفت بها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الرواية الثانية: ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، في التكبيرات الثلاث. وظاهره أن التكبيرة الثانية يكون فيها أمران، ماذا؟ الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثانيا الدعاء. فيصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية ويدعو، ويكبر الثالثة ويدعو، ويكبر الرابعة ويدعو. هذا ظاهر حديث أبي أمامة المتقدم، وهذه الرواية بسند لا بأس به. إذن لو أعيد الرواية ونتأملها، قال: ثم يصلي يعني في التكبيرة الثانية، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث. التكبيرات أربع: الأولى فالفاتحة أو الفاتحة وما تيسر، الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مع الدعاء، مع شيء من الدعاء، الثالثة يخلصها في الدعاء، والرابعة يخلصها أيضا في الدعاء. وسيأتي مزيد بيان بعد قليل في هذه المسألة، هل يسكت بعد الرابعة أو يدعو. قوله كالتشهد، تقدم ذكر الدليل على أصل الصلاة، لكن كونها كصلاة التشهد أي الصلاة الإبراهيمية المطولة، فهذا يؤخذ من عموم قول الصحابة: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الحديث. فهذا يؤخذ منه أن أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية. فأي موضع في شريعتنا يذكر فيه استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأكملها وأفضلها الصلاة الإبراهيمية، لأنها هي التي علمهم إياها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو أن إنسانا قال: صليت صلاة مختصرة وقلت اللهم صل على محمد فقط دون أن أصلي الصلاة الإبراهيمية، فما حكم ذلك؟ أجزأ، هذا يجزئ ولا حرج فيه. قال رحمه الله: ويدعو في الثالثة فيقول، إذن في التكبيرة الثالثة يدعو، فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه. ومعنا وقفات سريعة مع هذا الدعاء. الوقفة الأولى: ينبغي للمؤمن عند الدعاء للميت أن يخلص له في الدعاء، يخلص له في الدعاء أي لا يشوب الدعاء بغيره، يجعل الدعاء له، إلا ما جاء من التعميم: اللهم اغفر لنا وله ولا تفتنا بعده، لكن الأصل أنه يخلص الدعاء له. أيضا يستحضر حاجة الميت إلى الدعاء، فيكون دعاؤه خاشعا حتى يقبل، لأن الدعاء عبادة، فإذا فعلها المؤمن بحضور قلب وخشوع كان هذا أدعى لقبول تلك العبادة. أيضا يستحضر أنه إن وفق لأن يدعو لأخيه المسلم دعاء صدق، فإن الله جل وعلا سيجعل له من يدعو له إن شاء الله تعالى دعاء صدق. هذه كلها تستحضرها وأنت تدعو للميت، حتى يكون دعاؤك مع دعاء البقية شفيعا له، لأن المقصود من هذه الصلاة أن نشفع في الميت، يكون دعاؤنا له شفاعة له، فينفعه الله بذلك فيغفر له. فإذا علمنا أهمية الدعاء حرصنا على أن نخلص الدعاء. المسألة الثانية هي أنه لا يلزم أن يكون الدعاء ثابتا من أدعية النبوة، لا يلزم هذا، فلك أن تدعو بما شئت ما لم يكن فيه قطيعة رحم أو فيه إثم، لكن ينبغي أن يعلم أنك لو شرعت في دعاء النبوي فالأولى ألا تخلطه بغيره حتى تفرغ منه. وسنلاحظ بعد قليل أن المؤلف رحمه الله تعالى أضاف على الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء غيره، فلربما اغتر بعض من قرأ هذا الدعاء وظنه كله ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي إذا دعوت أن مع قولنا بأنه لا بأس أن تدعو بما شئت، لا نثرب على الناس، ادعو بما شئت ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، لكن لو بدأت في دعاء النبوي فالأولى ألا تخلطه بغيره، بل تجعل دعاءك لذلك الميت وفق هذا الدعاء النبوي حتى إذا فرغت منه دعوت بما شئت. نأتي الآن إلى قول المصنف، هو قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، إلى أن قال: وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. هذه اللفظة إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وكذلك لفظة فأحيه على الإسلام والسنة، لفظة والسنة هذه لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نقلها المصنف من المقنع من ابن قدامة، ابن قدامة أضافها ابن قدامة، قد تكون لها رواية أخرى، لكن أصل الحديث لا توجد فيه هذه الألفاظ، لا لفظة إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، ولا لفظة والسنة، وإنما الذي ورد عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أبي هريرة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. ونلاحظ هنا يا إخوة أنه دعا دعاءين، الدعاء الأول دعاء، الدعاء الأول دعاء عام، والدعاء الثاني دعاء خاص. ولهذا قال: اللهم اغفر له وارحمه، الحديث هذا أصله في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: صلى النبي عليه الصلاة والسلام على جنازة فحفظت من دعائه، ثم ذكر هذا الدعاء: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا وينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. فإلى قوله وزوجا خيرا من زوجه ثابت في صحيح مسلم. أما اللهم أدخله الجنة وقيه فتنة القبر وعذاب النار، فبعضهم أيضا يذكر أنها في مسلم كما ذكر المحقق. أما ما سوى ذلك فإنه من الأدعية المباحة التي لا بأس بها، لكن ينبغي أن تفرد وحدها. يقول المصنف: وإن كان صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. وتقدم معنا يا إخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يدعى لوالدي السقط بالمغفرة والرحمة، مر معنا في السقط، فيؤخذ منه الدعاء لوالدي ذلك السقط، ويقاس عليه الطفل أيضا الذي لم يجري عليه قلم التكليف، فإنه يدعى لوالديه. جاء أيضا عن بعض الصحابة أنهم عندما يصلون على الأطفال يقولون: اللهم اجعله سلفا وفرطا وأجرا. والفرط هو السابق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا سابقكم إلى الحوض وأنتظركم هناك، أنا أسبقكم إليه. فيحرص المصلي على الطفل أو على السقط أن يدعو لوالديه، ويأتي بما يتيسر من الأدعية لوالديه، بأن يربط الله على قلوبهما وأن يصبرهما ونحو ذلك، وأن يغفر لهما وأن يرحمهما. وكذلك يدعو لذلك الميت بأن يجعله الله فرطا، يعني سابقا لوالديه، يعني أن يدخل الجنة قبل والديه، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال بعد ذلك: ويقف بعد الرابعة قليلا. فهل يدعو؟ المشهور من المذهب أنه لا يدعو، ولهذا قال: ويقف بعد الرابعة قليلا. يقف يعني أنه لا يدعو، لا يتكلم بشيء ولا يذكر شيئا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يدعو كما تقدم، بناء على حديث أبي أمامة المتقدم حيث قال: ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات الثلاث. نعم أحسنتم، في التكبيرات الثلاث. فظاهر هذا أنه يدعو للميت حتى بعد التكبيرة الرابعة، فيقول مثلا في التكبيرة الرابعة: اللهم اغفر له وتجاوز عنه، أو يأتي بجوامع كلم ونحو ذلك، لكنه يدعو، لأن المقصود من الصلاة كلها الدعاء، فيدعو بعد الصلاة الإبراهيمية وبعد التكبيرة الثالثة وبعد الرابعة. وإن سكت بناء على ما جاء في بعض الروايات فلا بأس، لكن ظاهر حديث أبي أمامة وهو حديث صحيح أنه يدعو، ويعضده المعنى الذي لأجله شرعت صلاة الجنازة وهو الدعاء، المقصود أصلا من صلاة الجنازة الدعاء. قال رحمه الله: ويسلم واحدة عن يمينه. كم عدد التسليمات عند علماء المذهب؟ تسليمة واحدة، يسلم فقط تسليمة واحدة، واحدة فقط، الثانية لا يسلمه أصلا وجوبا. نعم، سيأتي بعد ذلك ذكر ما هو ركن وما هو واجب وما هو مستحب بإذن الله تعالى. نعم أحسنت، جميل. بالنسبة للمرأة فالأصل أنه يدعى لها كما يدعى للرجل، هذا هو الأصل، لكن يشكل عليه أن يقال إن المرأة إذا كتب الله لها ولزوجها الجنة أنهما كما اجتمع في الدنيا يجتمعان في الآخرة، فهل يقال لها أيضا وزوجا خيرا من زوجها أو لا يقال؟ ما رأيكم يا إخوة؟ ها؟ لا يقال، وإنما يقال ودار خير، اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها، دون أن يقال زوجا خيرا من زوجها. طيب، لماذا لا نقيس المرأة على الرجل؟ تفضل. نعم. يعني ندعو بما ثبت في السنن أو في صحيح مسلم دون أن ننظر إلى هذه المعاني. نحن ندعو بأن يرزق الله زوجها خيرا من زوجها، هذا هو القول الثاني. الآن أنتم اختلفتم على قولين. تفضل يا شيخ. وإن لم يدخل معها الجنة، يعني تبقى المسألة محتملة. على كل حال تبقى المسألة محتملة. يعني تقصد أنه ذات الزوج لكن يكون يعني أكثر خلقا مثلا، هو إذا قلنا أبدلها زوجا خيرا من زوجها يظهر أنه تبديل شخص بشخص، يعني أن يرزقها زوجا آخر في الجنة غير زوجها الذي كان في الدنيا. تفضل. كيف شيخ؟ أحسنت، هذه مسألة أخرى ذكرتني بها، يعني قضية التأنيث والتذكير الأمر فيه واسع، فأنا قد أذكر وأقصد ميت حتى لو كانت امرأة. وهذا يسأل بعض الإخوة حينما يقول أنا أصلي على جنازة ولا أعلم هل الميت ذكرا أو أنثى، فكيف يكون لفظي عند الدعاء؟ أقول اغفر له ولا أقول اغفر لها؟ فإن قال اللهم اغفر له يقصد ميت يعني بإضمار ميت، أو قال اللهم اغفر لها يقصد بإضمار جنازة، الأمر في هذا واسع. على كل حال، نعم. نعم. إذا قلنا هذا فنقول لا يصلح للمرأة، تريد أن تصل لهذا. نعم. جميل. على كل حال الأمر في هذا واسع، المهم أن يدعو لها بما ورد في السنة، والله جل وعلا يتقبل. طيب، الآن كم مرة يسلم على الميت؟ المعمول به عندنا أنه يسلم تسليمة واحدة، وهذا هو المذهب. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة، فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. وهذا ما ذهب إليه عامة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قد جاء هذا عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وكذلك جاء عن أبي هريرة وغيرهم من الصحابة، حتى إن بعض أهل العلم يقول لا يعلم لهم مخالف، يعني فيكون كأنه إجماع، لكن في الواقع ليست المسألة إجماعية بل فيها شيء من النزاع. فمثلا الشافعية رحمهم الله يرون أنك تسلم على الميت تسليمتين، واستدلوا على هذا بما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود يحدث فيقول ثلاث خلال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن، ذكر إحداهن، قال التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. فهذا الأثر عن ابن مسعود فهم منه الشافعية أن التسليم الواحدة خلاف السنة، وأن السنة أن يكون التسليم على تسليمتين، لأنه قال ثلاث خلال كان يصلي يفعلهن وقد تركهن الناس، وذكر منها التسليم على الجنازة كالتسليم على الصلاة أو كالتسليم في الصلاة. لكن في الواقع يا إخوة هذا الأثر إن صح فله احتمالات كثيرة. يحتمل أنه يقصد الجهر بالسلام، يعني أن لأن التسليم في الصلاة يجهر به من قبل الإمام، وقد يحتمل أنه يقصد أصل السلام، يعني ربما أتى قوم لا يسلمون أصلا، يكبرون أربع ويتركون الصلاة دون أن يسلموا وهكذا. ويحتمل في صيغة السلام نفسها، ربما أنهم يقولون السلام عليكم دون أن يقولوا ورحمة الله أو ورحمة الله وبركاته وهكذا. فهذه الاحتمالات تضعف دلالة الحديث على ما ذهب إليه الشافعية. ومع هذا يا إخوة، لو سلم الإمام تسليمتين فلا حرج، وهذا يحصل كثيرا في الحرم المكي والنبوي، فيجتمع هناك أرباب المذاهب كلها، فإذا صلى الإمام على جنازة وسلم تسليمة واحدة لأنه هو مذهب جماهير الصحابة وهو المذهب عندنا، ويصلي خلفهم شافعي وهو يرى أنها تسليمتان، يقول لا حرج إذا سلم الإمام تسليمة واحدة أن تسلم أنت أخرى. ويرى جمع من العلماء أن هذا لا يعد مخالفة للإمام، لأنه بعد انقضاء صلاة الإمام، قد انقضت صلاته، سلم وانتهى، وهو سلم واحدة فتابع إمامه ثم سلم الثاني لأنه يراها سنة، فلا بأس بذلك إن فعله فلا حرج. إذن قوله مثل التسليم في الصلاة يحتمل أنه يقصد الجهر، ويحتمل أنه يقصد أصل السلام وهكذا. سيأتي رفع الأيدي إن شاء الله، سيأتي. صحيح. نعم. على كل حال الصلاة صحيحة، لكنها فيها قدر من مخالفة الإمام. يعني إذا سلم الإمام تسليمتين، كان الإمام شافعيا فسلم تسليمتين وأنت حنبلي ستسلم واحدة، بل نقول لك أيها الحنبلي تابع إمامك الشافعي فسلم تسليمتين، لا سيما وأن معه يعني طرفا من الدليل كما دل عليه حديث ابن مسعود. فالأمر في هذا واسع، ولا ينبغي أن يثرب بعضنا على بعض ما دامت المسألة تحتمل الخلاف. الصورة الأولى لأن الإمام سلم وانتهى، سلم واحدة، فأنا عندما سلمت الأولى تابعته ثم أنا زدت واحدة لأني أرى أنها السنة. الصورة الثانية إمامي سلم تسليمتين، فأنا إذا سلمت واحدة ما تابعته، لم أفعل كما فعل، لأن أصل المتابعة أن تفعل كما فعل. فالمقصود بأن الزيادة في الصورة الأولى في ظني لا تعد مخالفة، أما النقص في الصورة الثانية فيعد مخالفة، والله أعلم. هل نجهر بالسلام أو نخافت بالسلام؟ ما رأيكم؟ يعني هل الإمام يسلم دون صوت أو يجهر بالصوت؟ يجهر بالصوت. جميل. جاء في بعض الروايات كما في حديث ابن عمر عن ابن عمر موقوفا عليه كما عند البيهقي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلم على الجنازة يسمع سلامه أو يسمع سلامه من يليه، يسمع سلامه من يليه، هذا يدل على أنه كان يجهر. لكن عندنا حديث آخر من حديث أبي أمامة المتقدم قال ويسلم سرا. فهذا يظهر والله أعلم منه أن الأمر على يعني السعة، فإن جهرت أو أسررت فالأمر في هذا واسع. كي؟ نعم أحسن. يعلم من حركة الإمام، إذا تحرك الإمام بالسلام ورآه الصف الأول تحركوا، وإذا رآه الصف الثاني تحركوا وهكذا، فحركتهم بلي أعناقهم إلى السلام هو فيه الدلالة على السلام. نعم. الآن احنا نقول ورد فيها حديثان، حديث بالمخافة والإسرار وحديث بالجهر، فإذا فعل الإمام أحدهما فلا يثرب عليه، لكن إذا كان هناك مصلحة من الجهر فلا شك أنه يتعين حينئذ الجهر حتى لا يحصل اضطراب من المأمومين. لكن أحيانا يكون العدد قليلا كلهم ثلاثة صفوف، فأنت إذا لويت عنقك بالسلام دون أن تسمعهم ولوى الصف الأول عنقه رآه الصف الثاني وهكذا، والأمر في هذا هي. نعم. لكن الأكمل أن يجهر حتى لا يحصل اضطراب عند المأمومين. تفضل. لا يعرف ماذا؟ نعم. تقصد أنه لم يرتب. أحسنت، هذا سيأتي معنا بعد قليل في ذكر أركان صلاة الجنازة وواجباتها، هل الترتيب والموالاة وهذا منها أو لا، سيأتي بعد قليل إن شاء الله. نعم فضل. إلا بلى، أنا الذي أعرف أن الشافعية لهم تسليمتان وكذلك بعض المالكية والحنابلة على التسليمة الواحدة. نعم كل يعني أكثر المسائل الخلافية تجد رواية للإمام في توافق بقية الآراء. الأصل أنه في الصلوات ينظر إلى موضع السجود، وإن لم يكن في صلاة الجنازة سجود. نعم طيب، قال رحمه الله تعالى، لو نرجع الأسئلة قليلا جزاكم الله خيرا. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة. عندنا أربع تكبيرات على الأقل. التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام محل إجماع أنك ترفع يديك، حتى الأحناف قالوا برفع اليدين هنا، وقد نقل الإجماع غير واحد كابن المنذر وغيره. أما بقية التكبيرات الثانية والثالثة والرابعة فهل ترفع يديك أم لا، هذا محل نزاع بين العلماء. الجمهور على أنك ترفع يديك، من خالف؟ الأحناف رحمهم الله، فإنهم يقولون لا ترفع يديك. ما دليلكم يا جمهور؟ قالوا هذا التكبير تكبير عن قيام، والتكبير الذي يكون عن قيام ترفع فيه الأيدي قياسا على التكبيرة التي تكون في الصلاة، في الصلاة التي هي ذات ركوع وسجود، الصلاة المعروفة. فمعلوم أنك ترفع يديك في تكبيرة الإحرام، وترفع يديك إذا كبرت للركوع، وترفع يديك إذا رفعت من الركوع إلى الاعتدال منه. فالتكبير الذي يكون عن قيام يعني وأنت واقف فأنت ترفع يديك، فكذلك يكون تكبير عن قيام فترفع يديك. قالوا أيضا مثل صلاة العيد وصلاة أيضا الاستسقاء، فأنت ترفع يديك في التكبيرات الزوائد، وهنا ترفع يديك أيضا، وهنا ترفع يديك أيضا. جاءت آثار عن الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم كابن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنائز كلها، كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنائز كلها، وهذا هو الظاهر. أما الحنفية فإنهم يرون أنك لا ترفع اليدين، يقولون لعدم ثبوت ذلك بنص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أنك لا ترفع إلا إذا رفع. لكن السؤال لهم وأين النص الذي عندكم أنه كان يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، أين النص؟ ما عندنا إلا الإجماع للدليل الذي يكون قطعيا. فيظهر الله أعلم أن الصواب مع جمهور الفقهاء، وأنه ترفع الأيدي على وجه الاستحباب في كل التكبيرات. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر الواجبات، قال وواجباتها قيام وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام، فذكر ستة واجبات لصلاة الجنازة. لصلاة الجنازة نبدأ الآن بالواجب الأول وهو القيام. أما القيام فهذا يكون إذا كانت صلاة الجنازة فرضا، فلو أدى زيد صلاة الجنازة مرتين، صلى على عمه مثلا مرتين، مرة في المسجد ومرة أخرى لما وصل إلى المقبرة وصلى الناس صلى معهم، فمتى نلزمه بالقيام، في الأولى أو في الثانية؟ في الأولى، لأن الأصل أن الصلاة الأولى فرض كفاية، ولا ندري هل قام الفرض به أو بغيره، فهنا يقوم فيصلي قائما. أما الصلاة الثانية فقطعا هي نافلة في حقه، هي نافلة في حقه. أيضا لو صلي على الميت مرة أخرى وهو أيضا لم يصلي المرة الأولى، لكنه قد صلي عليه، لما صلي عليه في المرة الأولى قد انقضى الفرض، فصلاة هذا الرجل عليه مرة أخرى وإن لم يصلي أولى هي في الواقع نافلة، ومن ثم يحل له أن يصلي جالسا. لأن القيام إنما يكون لازما وركنا في الفرض فقط، أما في النافلة فلا. ويدخل هذا في عموم حديث عمران صل قائما، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفرض، قال هذه العبارة في صلاة الفرض. قال رحمه الله: وتكبيرات، أيضا من واجباتها التكبيرات. وكم أقل عدد للتكبيرات؟ 4. على الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجوز أن تكون أقل من 4. أما ما جاء أنه عليه الصلاة والسلام كبر على جنازة 3 فهذا لم يثبت. نعم، إذا كبر 3 تكبيرات فقط فإنه يعني ننظر، هنا ننظر طبعا هل يذكر؟ نعم يذكر. يعني السؤال لو أخطأ الإمام مثلا كبر التكبيرة 3 ثم سلم ظنا منه أنها 4 فيذكر. عندنا أصل إخوة في التذكير، فما دام أنه في محضر الرجال والمذكر رجل فماذا يقول؟ يقول سبحان الله لا إشكال في هذا. نعم يرجع يكبر، يكبر للرابعة، ومعلوم أنه لا سجود سهو في صلاة الجنازة. نعم، لكنه يذكر الإمام ويكبر. لو اكتفى الإمام، لو اكتفى 3 والمأمومون كلهم كبروا 3 فقط فصلاتهم باطلة، صلاتهم باطلة، يعني لا بد أن يكون أقل قدر التكبير 4، لأن الحديث الذي جاء أنه كبر 3 لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إذا سلم وسلموا معه وذكر في وقت قريب فإنه يكبر 4 ولا حرج، لكن إذا كان بعد وقت طويل عرفا فيعيدون الصلاة. نعم، إذا كان في وقت قريب يعيدون 4 فقط، يعني ليست إعادة، يأتون بالرابعة هو أصلا ما أتى بها، لكن إذا كان بعد فترة طويلة مثلا بعد 10 ونحوها فهذا فاصل طويل، فحينئذ حتى لو سلم، لو سلم وذكر يأتي بالرابعة لا حرج، قياسا على الصلاة. لو سلمت من 3 وذكرت تأتي بالرابعة، حديث اليدين ظاهر. ها؟ كذلك هنا أصلا ما ذكر إلا الواجبات وهي على سبيل الركنية. نعم طبعا. أحسنتم، سيأتي معنا إن شاء الله ما يتعلق بكيفية قضاء صلاة الجنازة، سيأتي معنا أبشر بإذن الله تعالى. طيب الآن إخوة تفضل. لا ما كبر 4، هو كبر 3. نعم نعم، يكبر 4، يكبر 4 وعلى رأي المذهب يسكت، يكبر 4 ثم يسلم مرة أخرى، لأن سلامه الأول لم يقع موقعه الصحيح. يعني صورة المسألة كبر 3، الله أكبر قرأ الفاتحة، الله أكبر اللهم صل على محمد، الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه، السلام عليكم ورحمة الله، فهنا صلاته ناقصة. فإن ذكر قال له قائل سبحان الله فيقول الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وتمت صلاته. إذا لم يذكر إلا بعد مضي فترة طويلة ولم يكبر أحد المأمومين 4 فالفرض لم يسقط عنه. ما العمل؟ فإن قيل ما زالت الجنازة بين أيديهم أعيدوا الصلاة، وإن قيل الجنازة قد دفنت قلنا صلوا حتى وإن كانت قد دفنت، على القول بأنه يصلى بين القبور، وتأتي هذه المسألة بالتفصيل إن شاء الله، هل نصلي بين القبور أو لا نصلي بين القبور. كنت أود أن نرجع الأسئلة لكن نختم بهذا. تفضل. سيأتي معنا 5، 6، 7 بإذن الله، سيأتي معنا إن شاء الله. طيب الآن ما جاء عن ابن عباس أنه كبر على الجنازة 3 جاء هذا عن ابن عباس كما ذكره ابن حزم في المحلى بسند صحيح، لكن يقال هذا خالف، نعم السنة، خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام فلا يؤخذ به. نحن نأخذ بأقوال الصحابة إذا ما كان في المسألة شيء مرفوع فنأخذ به، أما إذا كان قد خالف الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله الظاهر البين فلا نأخذ به. فالمقصود أنه حتى وإن ثبت عندنا الحديث الذي أسنده ابن حزم إلى ابن عباس أنه كبر ثلاثا فهذا يخالف هديه عليه الصلاة والسلام، فلا عبرة به. طيب، هل يشرع أن نكبر أكثر من ذلك؟ هذا السؤال، 5 6 7 إلى آخره أو لا؟ أما عند علماء الحنابلة في المشهور من المذهب فقالوا لا يشرع، ما عندك إلا 4 تكبيرات وكفى ولا تزيد على ذلك. السؤال الثاني، لو كان إمامك يرى أنه يكبر أكثر من 4 فكبر 5 و6 و7 وأنت مأموم، فماذا تصنع؟ أنت مأموم حنبلي، نريد المذهب، تتابعه أو لا؟ تتابعه. إذن علماء المذهب قالوا لا يشرع لك يا إمام أن تزيد على 4، لكن لو كنت مأموما وزاد إمامك فإنك تتابعه، لأن الأصل أنك تتابع الإمام. طيب، إلى أي حد تتابعه؟ إلى 7 تكبيرات، لأن هي الواردة، إلى 7 تكبيرات، أما لو زاد عليها فلا يتابع. ونأتي إلى المسألة الأولى، هل يشرع لي أنا أصلا كإمام أن أكبر أكثر من 4 أو لا؟ قلنا علماء المذهب يقولون لا يشرع لك، وذهب بعض العلماء إلى مشروعية ذلك، أنه يشرع لك أن تزيد على 4. ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يصلي على جنائزنا فيكبر 4، فصلى على جنازة فكبر 5. من الآن المصلي؟ زيد بن أرقم أحد الصحابة. فسئل عن ذلك، قالوا لماذا تكبر 4 دائما إلا هذه المرة كبرت 5؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها، كان يكبرها. جاء أيضا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كبر على سهل بن أبي حنيف 6، يعني 6 تكبيرات، وعلل علي رضي الله عنه فقال إنه بدري. ومن هنا أخذ جمع من العلماء فقال إنما يزاد على 4 لمزية في الميت، لمزية في الميت، كأن يكون إماما عادلا أو عالما له جهود في الأمة ونحو ذلك، فيزاد من هذه التكبيرات. وماذا يصنع الإمام والمأمومون في هذه الزيادات؟ الدعاء، أحسنت، لأنه مبني على الدعاء، فإذا كبر 5 تدعو، إذا كبر 6 تدعو، وإذا كبر 7 تدعو، إذ صلاة الجنازة موضوعة لهذا القصد وهو الدعاء للميت. أيضا جاء أن علي رضي الله عنه صلى على أبي قتادة فكبر 7. إذن علي رضي الله عنه كبر على سهل 6 وكبر على أبي قتادة كم؟ 7 تكبيرات. فهذا فيه دلالة على الجواز، أيضا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمزة فكبر عليه 9، لكن هذا الحديث قد تقدم أنه حديث منكر، لأنه خالف المحفوظ من أنه أصلا لم يصلي على الشهداء، خالف المحفوظ من أنه لم يصلي على الشهداء. هناك رواية إخوة جاءت عن ابن مسعود رضي الله عنه تفيد بأنه ليس هناك عدد محدد، حتى 7 ليست حدا نهائيا للتكبير، حيث قال كبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد، كبروا عليها يعني على الجنازة ما كبر أئمتكم، ما دام أن إمامك يزيد فزد لا وقت ولا عدد. وهذا قاله لما سئل عن جنائز الشام، فإن علماء الشام كانوا يكبرون على جنائزهم 5 في ذلك الوقت، فكأنهم أنكروا ذلك، فسألوا ابن مسعود فقال ما دام أئمتكم يكبرون فكبروا لا وقت ولا عدد، لكن لعله والله أعلم أن يقال هذا لا وقت ولا عدد يصرف إلى ما ثبت عن الصحابة وهم لم يزيدوا على 7. قال رحمه الله والفاتحة، الفاتحة كذلك واجب، وإن شئت فقل ركن من أركان صلاة الجنازة لعمومات الأدلة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة من عموم الصلوات فيدخل هذا الحديث فيها. أيضا ما جاء من حديث ابن عباس قال يعلم أنها سنة، ثم قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك تقدم معنا في ذكر كيفية صلاته عليه السلام أن الصلاة الإبراهيمية محل نزاع، الصلاة عليه وسلم في الصلاة محل نزاع، فمنهم من جعلها ركنا، ومنهم من جعلها واجبا، ومنهم من جعلها سنة، والجمهور على أنها سنة. تقدمت معنا هذه المسألة بتفصيلها، ومنهم من توسط وقال هي إلى الوجوب أقرب وهكذا. وأما مذهبنا فإن الصلاة الإبراهيمية ركن، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن، ولا لا؟ لا، في الصلاة، في الصلاة المعتادة، في الصلوات الخمس. لا، خل ابن قدامة، مر معنا رأي ابن قدامة عندما شرحنا العمدة، لا، لكن نحن نريد علماء المذهب ماذا قالوا. قالوا ركن ولا قالوا واجب ولا سنة؟ هم لم يقولوا سنة قطعا. ألا لو سألتك عن أركان الصلاة ماذا تذكر من أركان الصلاة؟ ها؟ ما تذكر الصلاة على الرسول إلا بلى. دعونا الآن نعود إلى ما أخذنا، والفيصل بيننا هو الكتاب، ولا ننظر هل جعلها واجبا أو جعلها سنة أو جعلها ركنا. نحن أخذنا أنها ركن، أنها ركن. نعم، نرجع إليها الآن في صفة الصلاة. قال في آخرها لا، الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من وصل إلى الموطن؟ أي نعم، 91. طيب أحسنت. قال أركانها، ثم قال بعد ذلك والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الحنابلة ما حكمها في الصلوات الخمس؟ ركن. وقلت لكم وقتها أن الجمهور على خلاف هذا، الجمهور على خلاف هذا. طيب، على كل حال يعني من جعلها هناك ركن سيجعلها هنا ركنا، ومن جعلها هناك واجبا سيجعله واجبا، وكذلك من رآها سنة هناك سيراها هنا سنة. حتى في هذا يقول المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا قلنا بوجوبها في الصلاة قلنا بوجوبها في الصلاة على الجنازة، هذا هو مقتضى القياس. وإن قلنا باستحبابها هناك قلنا باستحبابها هنا، يعني في الصلاة على الجنازة. والأمر الذي يلي قال: ودعوة للميت. وهذه لا ريب فيها، حتى إن النووي في المجموع قال يعني كلاما معناه أنها دون خلاف أو باتفاق، يعني يقصد باتفاق أصحابهم، يعني الدعاء للميت لا شك أنه ركن من الأركان. وأما التوسع يعني قول المصنف وواجباتها، ويقصد هنا الأركان، فالمقصود أن الدعاء للميت لا بد منه، وأي صلاة جنازة خلت من الدعاء فلا تكون صحيحة. وقد مر معنا الأمر بذلك: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أي لا تشوبوه بغيره. قال رحمه الله: والسلام. كذلك السلام يكون ركنا من أركان الصلاة لعموم الحديث وتحليلها التسليم. ثم قال رحمه الله: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. هذه المسألة التي سألت عنها قبل قليل. إذا جاء المسبوق وقد كبر الإمام التكبيرة الثانية مثلا، فماذا يصنع؟ هل يجعل ما أدرك أول صلاته أو ما أدرك آخرها؟ الصواب أنه يجعل ما أدرك أول صلاته. فإذا أتيت وكبرت بتكبير إمامك فإنك تقرأ الفاتحة حتى ولو كان في هذا الوقت هو يصلي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كبر الثالثة فأنت تصلي، نعم، تعتبر لك التكبيرة الثانية وهي له الثالثة، فتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتدعو. قد مر معنا أن الصحيح أنك في التكبيرة الثانية تصلي وتدعو، وفي التكبيرة الثالثة تدعو، وفي الرابعة تدعو، لحديث أبي أمامة المتقدم، وفيه زيادة خبر. فأنت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتدعو، فإن كبر الرابعة فأنت هنا تدعو دعاء يسيرا لأنه غالبا لن يطيل، فتقول اللهم اغفر له وارحمه، يكفي. ثم إذا سلم تقضي ما عليك. ما الذي عليك؟ تكبيرة واحدة، فتقول الله أكبر وتسلم معه إن شئت، وإن شئت أن تدعو دعاء أيضا يسير: الله أكبر، اللهم اغفر له، السلام عليكم ورحمة الله. فتكون بهذا قد قضيت ما عليك. لكن إخوة القضاء عند الحنابلة على وجه الوجوب ولا الاستحباب؟ لا حرج عليك أنت إن لم تعلم، يعني إذا أتيت فكبر وقرأ الفاتحة، كبر وقرأ الفاتحة وتنتظر حتى يكبر هو التكبيرة الثانية، فإن كبر الثانية صلي أنت على الرسول، لو سلم كبر الثانية اللهم صل على محمد، كبر ثالثة الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه، الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. المهم أن تبقى الجنازة أمامك، إذا رفعت الجنازة فلا قضاء حينئذ. لو فرضنا أنك كبرت رفعت خلاص لا تستمر، لأنه نعم، لأن الجنازة كالقبلة للمصلي، كالقبلة للمصلي، فإذا صليت ما أمامك جنازة كأنك تصلي إلى غير قبلة، وإنما يستثنى فقط الصلاة على الغائب. نعود فنقول السؤال الذي سألته لكم وأجبتم بسؤال، السؤال أعيده، هل يقضي على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ فاتتك تكبيرة أو تكبيرتان وسلم إمامك الآن، تقضي على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ تفضل. أحسنت، هذا هو المذهب، مذهب الحنابلة أنك تقضي على سبيل الاستحباب، يعني لو سلمت مع الإمام فقد قضيت ما عليك عند علماء المذهب، عند علماء المذهب يكفي أن تسلم معه. ها؟ لا، هم قالوا هذا خلاص قد سقط عنك بتسليم الإمام، يرون أن إمامك لو سلم فإنك تسلم، ويستندون إلى هذا، يستندون إلى حديث أو إلى أثر عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان لا يقضي ما فاته من التكبير، كان لا يقضي ما فاته من التكبير، لكن الحديث ضعيف لأن فيه ابن إسحاق وقد عنعن، وابن إسحاق إذا عنعن لا يقبل حديثه لأنه مدلس. وأما جمهور العلماء قالوا لا يجزئه ذلك، لا بد أن يقضي، لو لم يقضي فلا صلاة له، ولا يترتب على ذلك الأجر المترتب على الصلاة على الجنازة. ولو كان هو أحد الاثنين الذين يصليان على الجنازة فإن الفرض لم يتم. واضح يا إخوة؟ يعني مثلا يريد أن يصلي على الجنازة اثنان، نحن قلنا أقل عدد اثنان، فصلى الأول والثاني توضأ وتأخر عنه قليلا فأتى وقد كبر التكبيرة الثالثة، فكبر معه الثالثة وقرأ الفاتحة، وكبر ذاك الرابعة وهذا كبر الرابعة وسلم معه، فنقول هنا على رأي الجمهور لم يصلي على الجنازة إلا كم؟ إلا واحد. وتقدم أنه يلزم أن يصلي على الجنازة كم؟ اثنان فأكثر، اثنان فأكثر. إذن الجمهور لا يرون الجواز، واستدلوا بعمومات النصوص، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، وفي لفظ فأتموا، وهذا هو الصحيح. الصحيح مذهب جماهير الفقهاء أنه لا بد من قضاء ما فاتك. نعم، هنا أحد الأخوة كان يريد أن يسأل، ما زال السؤال قائما أو تفضل. نعم، إذا رفعت الجنازة تماما خلاص، يعني ما دام قد صلى الناس فلا شيء عليك، لا خلاص، يعني بإمكانك أن تصلي على الجنازة إذا استقرت في مكان آخر، مثلا إذا وضعت في المقبرة أو إذا وضعت في مكان آخر قبل الدخول إلى المقبرة لشيء ما. أما هنا خلاص هذا كمن انحرف عن القبلة، فهنا كيف يصلي؟ ما يصلي. قد قال به بعض العلماء، تقصد أن القضاء قبل، يعني بعضهم يرى أنك تكبر تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم تدخل مع الإمام، لكن هذا يخالف في الواقع الترتيب للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما فاتكم فما أدركتم فصلوا، ثم قال وما فاتكم فقضوا. الآن أنت قدمت القضاء على الأداء، فكيف نصلي؟ كأنك صليت الركعة الرابعة قبل الثالثة وقبل فيظهر لي والله أعلم أنك تأتي وتكبر معه وتجعل هذا أول صلاتك، فإن سلم كبرت وأتممت على الصيغة التي مرت معنا. قال رحمه الله ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر. إذا فاتتك الصلاة على ذلك الميت، كان أتيت متأخرا أو كبرت تكبيرة أو اثنتين ورفعت الجنازة، فهنا فاتتك الصلاة، فما العمل؟ إذا وضع ذلك الميت في القبر تصلي عليه في قبره. ما دليلكم على هذا؟ قالوا دليلنا قصة الخادم الذي كان يقوم المسجد أو المرأة على الروايتين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنها أو عنه فقيل مات أو ماتت، ثم قال أفلا كنتم آذنتموني، يعني كأنهم تقالوا أمرها أو أمره، فقال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبره أو قال على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها أو عليه. والتحديد بشهر قال وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر، فالتحديد بشهر حتى على الأول، هنا الحنابل يحددون بشهر في الجملة، فهل هناك دليل على التحديد؟ وقبل ذلك هل الحنابل يقصدون شهر يعني بأيامه وليالي أو يتسامحون في زيادة يوم أو يومين؟ يتسامحون الحنابلة، يتسامحون في زيادة يوم أو يومين، لا حرج عندهم في ذلك، فكما نص عليه البهوتي في شرح الروض في الروض المربع بأنه لا بأس بزيادة يوم أو يومين على ذلك. والأصل في التحديد بشهر هو ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفيت أم سعد بن عبادة وهو غائب عليه الصلاة والسلام، فلما أخبر صلى عليها، يقول الراوي وذلك لشهر، وكان ذلك لشهر أي لمرور شهر، نعم أقصى مدة شهر، ويتسامحون في زيادة اليوم واليومين ونحو ذلك. ها؟ سيأتي إن شاء الله، نعم سيأتي، هل عليه الصلاة والسلام قصد هذا التحديد أو جاء هذا التحديد اتفاقا، يعني كما نقول نحن مصادفة، ويكون متقدم اتفاقا أي دون قصد. هذا يذكرنا بمسألة رأي الجمهور في المدة، حسنت، المدة التي ينقطع بها السفر، فالنبي عليه الصلاة والسلام مكث 4 أيام، هل هو قصد هذا المكث أو ما قصده؟ الأصل أنه لم يقصد عليه الصلاة والسلام أنه بعد الأربع، يعني أن الأربعة أيام هي غاية ما يقصر فيه. وهنا كذلك من أهل العلم من يقول الشهر لم يدل الدليل على أنه غاية ما يصلى خلاله، ما يصلى خلاله، بل لو مكث الإنسان غائبا عن ذلك الميت شهرا أو شهرين أو 3 أو سنة أو سنتين فلا حرج. بل من أهل العلم من قال يصلي أبدا حتى يغلب على الظن تفتت الميت، يعني إذا غلب على ظنه أنه قد تفتت خلاص بعد ذلك لا يصلي عليه صلاة غائب. يعني لو أنك أتيت بعد 50 سنة وقيل لك فلان قد مات، فعلى هذا القول لو كنتم في مكان بارد، وغالبا الجنائز تمكث 100 سنين مثل الثلج مثلا، فأنت ستصلي عليها أبدا ونحو ذلك. لكن هذا يرده أن الصحابة رضي الله عنهم، أن التابعين رضي الله عنهم لم يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه عليه الصلاة والسلام على هيئته ما تغير، ولم يصلوا على شهداء أحد مع أنهم على هيئاتهم، على القول بأن الشهداء لا تتغير أجسادهم ولا تأكل الأرض أجسادهم. فالمقصود يا إخوان هذا القول قول ضعيف، قضية إلى التفتت. ومنهم من قال بل يصلي إليه أبدا، يعني ليس هناك حد حتى إلى أن يموت هذا المصلي. وهذا ما ظهر من ابن القيم، واختاره ابن عقيل من الحنابلة، يقول بل يصلي إليه أبدا، وحتى يقول ابن القيم ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم وقتا، يقول ما دام ما حدد فالأصل جواز الصلاة عليه مطلقا. وهناك ضابط جيد ذكره بعض أهل العلم، يقول تصلي على من فازتك الصلاة عليه بشرطين. الشرط الأول أن تكون من أهل الصلاة يوم مات، أن تكون أنت من أهل الصلاة عليه يوم مات، نعم. أما لو كان يوم موته وأنت لم تولد بعد، ثم لما نشأت وقيل هذا قبر فلان جدك مثلا، فلا يشرع لك أن تصلي عليه، لأنه يوم موتك، يوم موته كنت من غير أهل الصلاة، أو كان يوم موته كنت يوم موته صغيرا دون 7، نعم يعني قد يقال بهذا أيضا، نعم قد يقال بهذا، لكن هذا من يعني من الأقوال التي استحسنها بعض المتأخرين، وقال هذا هو الضابط الأول، الضابط الأول أن تكون من أهل الصلاة يوم مات ذلك الميت. والقول الثاني أن تكون معذورا عند عدم الصلاة عليه، كأن تكون مسافرا أو مريضا أو ما شابه ذلك، فأنت لم تصلي عليه لعذر. أما إن تركت الصلاة عليه تكاسلا ثم بعد ذلك تقول سأصلي على قبره فنمنعك حينئذ، لأن الأصل أنه لا يصلى في المقابر حتى صلاة الجنازة إلا للحاجة، وهذه منها. وهذا القول الأخير يعني بعض العلماء يرى أنه تجتمع عنده الأدلة. ابن القيم لما قال تصلي عليه أبدا، أولا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت وقت، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد بعد كم سنة؟ بعد 8 سنين، الحديث الذي في الصحيح. فقال هذا يدل على أنه ليس هناك توقيت، فلك أن تصلي على هذا الميت ولو بعد سنين طويلة. والأظهر والله أعلم يعني أن يقال إذا لم تكن من أهل الصلاة إذ مات فإنك لا تصلي عليه، فإنك لا تصلي عليه. نعم تفضل. صحيح، سيأتي معنا الآن المسألة التي معنا صلاة الغائب الآن إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر. إذن قوله إلى شهر يحتمل أنه أراد المسألتين، وهذا هو الأصل، لأن الكتب المطولة عند الحنابلة تذكر التحديد بشهر في المسألتين، يعني في من فاتت، في من فاتت الصلاة وفي الصلاة على الغائب. وفي هذا يقول المحقق يحتمل قوله إلى شهر قيد في المسألتين. ماذا يعني بالمسألتين؟ يعني إذا فاتتك الصلاة فإلى أي حد؟ قال إلى شهر عند الحنابلة. أو الصلاة على الغائب إلى أي حد؟ إلى شهر. ثم قال: وعليه، فالواو في قوله وعلى غائب عاطفة، ويحتمل أنه عائد على المسألة الثانية فقط، وعليه فالواو في قوله وعلى غائب استئنافية، وعليه فلا تتقيد الصلاة على الغائب مدة، وهو أحد الوجهين. والمذهب كما في المنتهى والإقناع أن مدة الصلاة على الغائب كمدة الصلاة على القبر، يعني في المسألتين. واضح يا إخوة؟ يعني في المسألتين. طيب، الصلاة على الغائب من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافا بينا، وعمدة الصلاة على الغائب حديث النجاشي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نعى إلى الناس النجاشي يوم مات، وفي هذا إعجاز. مات في الحبشة والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، في اليوم الذي مات فيه نعاه إليهم، يعني أخبرهم بموته، وهذا من النعي المباح كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذ النعي نعيان: نعي مشروع ونعي ممنوع. النعي المشروع هو الإخبار لأجل الصلاة ونحوها، أخبرك بأن فلانا مات حتى نصلي عليه، هذا نعي مشروع وأنت تؤجر عليه. والنعي الممنوع والمحرم هو ذكر محاسنه، ذكر محاسنه على وجه التسخط، على وجه التسخط، كأن تقول المرأة: وزوجاه الذي كان يعطينا ويفعل ويفعل. فهي الآن تتسخط وتنعى زوجها النعي المذموم، سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. نعم تفضل يا شيخ. صحيح. نعم. أحسن، السؤال ظاهر. أما الصلاة على القبر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: دلوني على قبرها، يعني أين دفنتم هذه المرأة أو هذا الرجل الذي كان يقوم بالمسجد؟ قالوا: هذا هو القبر. فقام عليه الصلاة والسلام وجعل القبر بينه وبين القبلة، وكبر وصلى عليها 4 تكبيرات كما هو معلوم بهذه الطريقة. أما أن يصلي خارج المقبرة عليها فلا، وإنما يصلي عند القبر مباشرة، هذا على القول بجواز هذا لعامة الناس، وسيأتي بيان هذا بالتفصيل بإذن الله تعالى. يعني هل يجوز لنا نحن أن نصلي أيضا كما صلى عليه الصلاة والسلام داخل المقبرة صلاة الجنائز أو لا يجوز؟ المسألة 3 أقوال فيها قوة وفيها أدلة متعارضة ظاهرا، إذا أتينا إليها فصلناها إن شاء الله تعالى. اسمحوا لي بس حتى أتم ونعود إلى الأسئلة إن شاء الله تعالى، بقي معنا فقط كم جملة ونخلص. قالوا: على غائب عن البلد. إذن العمدة يا إخوة في هذا حديث النجاشي، فمن أهل العلم من وسع الدائرة وقال يصلى على كل غائب سواء صلي عليه أو لم يصلى عليه، ومنهم من قال لا، بل نصلي على الغائب الذي لم يصلى عليه. وتأولوا ذلك في النجاشي، وقالوا النجاشي كان يكتم إسلامه ولم يعلم المسلمون الذين عنده أنه مسلم، ولهذا صلى عليه عليه الصلاة والسلام لأنه لم يصلي عليه أحد، فصلى عليه صلاة الغائب. واضح يا إخوة؟ ومنهم أي من أهل العلم قال ننظر إن كان هذا الميت له قدم سبق في الإسلام وله جهود مباركة في تبليغ الإسلام ونحو ذلك كإمام عادل أو عالم ونحو ذلك، فيصلى عليه صلاة الغائب. وهذا الذي يميل إليه جمع كبير من علماء المتأخرين. لأجل هذا صلي على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله صلاة الغائب، وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صلاة الغائب، ونحوهما من أهل العلم من هذا الباب، حتى وإن كان قد صلى عليهم المسلمون. لكن بعض الناس يقول كيف نصلي عليه صلاة الغائب وهو في بعض الأماكن أصلا لم يصلى عليه صلاة الحاضر؟ يعني هل نشترط لصحة صلاة الغائب أن يصلى عليه أصلا صلاة الحاضر أو لا؟ ما رأيكم يا أخوان؟ النجاشي على قول أو على يعني تفسير أنه لم يصلي عليه أحد، لكن لو أننا نعلم أنه سيصلى على فلان الساعة الثانية ظهرا لاختلاف التوقيت بين المدن، فهل يسوغ لنا أن نصلي عليه صلاة الغائب الواحدة أو ننتظر حتى يصلى عليه صلاة الحاضر ثم بعد ذلك نصلي؟ ما رأيكم يا أخوة؟ نصلي دون انتظار أو نشترط أن يصلي عليه الحاضر ثم نصلي بعد ذلك الثاني؟ طيب ما دليل على هذا؟ نريد دليلا. لا، قصة النجاشي نحتاج أن نعلم هل صلى عليه المسلمون في الحبشة أو لا، نحتاج أن نعلم بالرواية الصحيحة. فهنا لا نعلم روايات محددة هل صلى عليه المسلمون هناك ومتى صلوا عليه، فبقي معنا يعني استدلال بقصة النجاشي فيها يعني قد يكون ليس فيها دلالة على هذا. ها؟ في اليوم الذي مات فيه نعم نحن معكم، لكن من أين لكم أنه قد صلى عليه أناس حاضرون؟ هو الكلام الآن هل يشترط أن ننتظر حتى يفرغ الحاضرون ثم نصلي أو لا يشترط؟ بس هذا السؤال. هذا أيضا من الأشياء التي ترد وقد وردت في ذهني، يعني قد يكون إلى الآن ما جهز ما غسل، والصلاة إنما تكون على من غسل وكفن. لا، نفرض أنه قد غسل وكفن، لكن الإشكالية في فارق التوقيت في الصلاة فقط، فما العمل؟ تفضل يا شيخ، كان عندك جوابا ولا؟ نعم، يعني قبل أن يهيأ. فعلى هذا النتيجة هذا هو الأكمل، لكن لو فعلنا وصلينا قبل تصح الصلاة ولا ما تصح صلاة غائب الآن؟ ما دليلنا؟ لا يمكن أن نبطل صلاة الناس إلا بدليل. تفضل. وصى بماذا؟ لا إشكال، لأنه بعد التغسيل، لأنه بعد أن غسل عليه الصلاة والسلام صلى عليه الناس زرافات وإحدانا، لكن الإشكال الآن هل ننتظر حتى يصلي الحاضرون؟ ترى هذه مسألة تثار في كل صلاة غائب، وفي الواقع عند التأمل عندنا حديث النجاشي، لكن نريد أن نعرف هل النجاشي صلى عليه أناس حاضرون أو لا في الأصل، فإن علمنا بعد ذلك ننظر متى صلى عليه الحاضرون ومتى صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نستدل. أما ما دام أنه لم يرد دليل فما المانع؟ الأصل الصحة، الأصل الصحة. نعم، نريد دليلا على هذا. أين الدليل على هذا أنه لا بد أن يصلى عليه؟ يعني الأصل في صلاة الغائب أن الرسول صلى على النجاشي، ما عندنا إلا هذا الحديث فقط، صلى على النجاشي فقط. على كل حال نعود إلى مسألتنا، يظهر أنه عليه الصلاة والسلام لما لم يصلي إلا على النجاشي صلاة الغائب دل على أنه لا يشرع أن نصلي على كل غائب. بل مما تعجبت له أن بعض الناس يرى أن يصلي كل يوم صلاة جنازة قاصدا بها من مات من المسلمين، وهذه بدعة منكرة وبدعة عظيمة. هذه يعني يستيقظ صباحا ويصلي صلاة جنازة، لماذا؟ قال على أرواح المؤمنين في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها، أليس الناس يموتون في كذا وفي كذا، فأنا أصلي عليهم جميعا. هذه بدعة، وإنما المقصود من وسع الدائرة في الصلاة على الغائب، قال على كل غائب، يقصد على فلان بعينه، لا أن يصلي هكذا صلاة مطلقة. هذا يذكرنا بمن يسجد سجدتي سهو في كل صلاة، يقول إن صادفت شكا أو زيادة أو نقصا وقعت موقعها، وإن لم تصادف شيئا فلا حرج في ذلك لأنها زيادة إلى آخره، يأتون بتعليلات شيطانية غريبة، هذا كله من تلبيس الشيطان. وإنما نقول تصلي على الغائب الذي له قدم سبق في الإسلام وفي تبليغ دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، أو إمام عادل نصر الله به الدين والسنة فيصلى عليه صلاة الغائب. طيب نتم الآن على عجل حتى نتوقف. قال ولا يصلي الإمام على الغال. من هو الغال؟ الغال هو الذي أخذ من الغنيمة قبل، نعم قبل أن تقسم، قبل أن تقسم. والغلول من الكبائر، لأن الله توعد الغال بالعذاب، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على من غل، عندما أثنى عليه الصحابة خيرا فماذا قال؟ إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا، نسأل الله السلامة والعافية. ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. قال ولا على قاتل نفسه، ولا على قاتل نفسه، كذلك من قتل نفسه فإن الإمام لا يصلي عليه. المقصود بالإمام هنا من؟ يعني إمام المسلمين، يعني ولي أمرهم إمام المسلمين. وقال أهل العلم ويلحق به العلماء والوجهاء الذين لهم تأثير على الناس، فهؤلاء لا يصلون على من هذا فعلهم، على الغال ولا على قاتل نفسه. ولا يقصد المؤلف التحديد بهذين الذنبين فقط، بل أي ذنب كبير من الكبائر التي يجاهر بها، كأن يكون مثلا تاجر مخدرات، هو مسلم يصلي ويقول لا إله إلا الله مسلم، لكنه ذو معاص بارزة ظاهرة، كأن يكون تاجر مخدرات مشهور، فمثل هذا لو مات نقول للإمام، يعني نقول لأمير المنطقة مثلا لا تصلي عليه، وللعالم الذي في نفس المنطقة أو في الحي لا يصلي عليه، ويشاع بين الناس أن العالم والأمير وكذا لم يصلوا على فلان لأن له معصية ظاهرة بينة، وترويج المخدرات وإفساد المسلمين ونحو ذلك، أو يشرب الخمور أمام الناس ولا يستتر بمعصيته. فالمقصود المؤلف أن من كان له ذنب ظاهر بين من كبائر الذنوب ولا يستتر عن الناس بل يجاهر ويفاخر، فمثل هذا لا يصلي عليه إمام المسلمين ولا العلماء البارزون في الأمة، تقريعا لمن هذا حاله حتى يرعوي الناس. وأصله في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على هذين، ما صلى على الغال ولا على قاتل نفسه. طيب البقية ماذا يصنعون؟ بقية عوام المسلمين يلزمهم أن يصلوا، يلزم اثنان منهم أن يصلوا، أو يلزم اثنين منهم الصلاة عليه، لأننا قد قدمنا أن الواجب أن يصلي عليه اثنان من المسلمين. وأعجب عندما يرسل بعض الإخوة فيما يعني فيما إذا انتحر إنسان، نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم من مات المسلمين، يسأل بعضهم هل يجوز لي أن أصلي عليه ولا ما يجوز لي؟ هو أخوك المسلم فإنك تصلي عليه. تقدم في حديث مضى قصة من قتل نفسه بمشاقص، وكيف أن الله جل وعلا غفر له مع أنه منتحر، وإلا صرنا مثل الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبيرة. المنتحر بقي مسلما، وعاص وفاسق لكنه مسلم. فنعم يلزم بعضنا أن يصلي عليه، لكن نقول لأهل الهيئات، يعني الإمام إمام المسلمين وعالمهم ونحو ذلك، نقول لهم أنتم لا تصلوا تقريعا لغيره. قال ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. بالصلاة عليه يعني على قاتل نفسه وعلى الغال ولا على الميت بشكل عام؟ على الميت، على الميت يعني لا بأس أن يصلى على الميت في المسجد. والدليل على ذلك حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابني بيضاء في المسجد، وفي هذا دلالة على أن الأصل أن للمسلمين مصلى خاصا للجنائز، هذا هو الأصل يا إخوان، الأصل أن للمسلمين مصلى خاصا للجنائز، وهذا الذي كان في عهد النبوة. وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام على ابني بيضاء في المسجد دليل على أن الأصل أنه لا يصلي على الأموات في المساجد، ولهذا قال العلماء بشرط أن يأمن ذلك، يعني أن يأمن أهل الميت التلويث، يعني أن نأمن تلويث المسجد، نأمن أن يخرج شيء من الميت. لكن لو كان الميت نسأل الله العافية للجميع قد مثلا قد تقطع أوصالا، أو أن الدماء تثعب ولم تقف، أو أنه يعني لم يرقى ما يخرج منه من الفضلات، فهنا لا نصلي عليه في المسجد حتى لا يتلوث المسجد، بل نصلي عليه في مكان آخر غير المساجد. أسأل الله أن يرحمنا برحمته، وأن يتجاوز عنا وعن أموات المسلمين، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. نعم، ثبت في البخاري أن أطفال المسلمين في الجنة، نعم بأعيانهم، نعم إذا مات طفل من أطفال المسلمين فهو في الجنة يقينا. وأما أطفال المشركين فمحل نزاع بين العلماء، فمنهم من يرى أنهم في الجنة ومنهم من يرى أنهم يختبرون، والله أعلم. تفضل. النساء، النساء يصلون على الميت مثل الرجال، نعم، لأن النساء شقائق الرجال، يعني الصلاة على الميت ما ذكرنا من الكيفية والصفة للنساء وللرجال. نعم تفضل. وعلى نعم، يعني أحسن إذا كنت، إذا كان الميت في نفس البلد، يعني مثلا في نفس البلد الذي يمكنك أن تدركه وتصلي معه، فهذا ليس غائبا عنك. إذا كان في بلد آخر، يعني مثلا في أبها وأنت في جازان، فهذا في مكان آخر. إذا كان له سبق للإسلام والمسلمين وله يعني نفعه العام للمسلمين، أما من عامة الناس فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على من مات من المسلمين في أقاصي الدنيا، وإنما صلى فقط على النجاشي. فيؤخذ منه أن من كان له نفع عام للمسلمين كحماية للمسلمين ونصرة لهم ونحو ذلك، فهذا الذي صلى عليه صلاة الغائب دون غيره. نعم، لا بأس، يعني هو الظاهر أنه ليس مصلى العيد، لكن إن صلى المسلمون في مصلى العيد الأمر في هذا واسع. نعم فرج. يكفي صلاة واحدة والله أعلم، إذا كانت الأربع القبور كلها باتجاه القبلة فيصلي عليه صلاة واحدة ويكفي. نعم تفضل. نعم، هم على قدر الحاجة، قد يكون الميت ما شاء الله طويلا ونخشى أن يعني تزول فنزيد في العقد، الأمر هذا في هذا واسع. يعني هم يضعون ثلاث طبعا، يعني تقريبا ثلاث، يعني واحدة عند الساق، واحدة في الوسط، واحدة عند الكتفين. لكن لو كان الناس بحاجة إلى زيادة في العقد، لأن العلة ظاهرة هي حتى لا ينتشر الكفن، فإذا اكتفينا بثلاث ولن ينتشر الكفن خلاص أكفي، احتجنا إلى الرابعة أو خامسة الأمر في هذا واسع. نعم، سنأتي عليكم جميعا إن شاء الله. تفضل. نعم صحيح، نعم يدعو، يدعو نعم. طبعا في الأولى تقرأ الفاتحة، وفي الثانية تصلي عليه وسلم وتدعو. نعم حتى يدعو، لأن نعم يعني أنت تقصد إذا أراد أن يكبر خمسا لا ينبغي أن يطيل في الثالثة. على كل حال أنت كمأموم إن أطالها فادعو وإن نعم هو ينبغي السنن التي يراها الإمام سنة ولا يراها المأموم كذلك ينبغي أن ينبه الناس عليها قبل أن يفعل هذا لأنه أصلا سيسمع جما غفيرا من الناس يسبحون ويقولون سبحان الله يظنونه قد زاد نسيانا هو ينبغي قبل أن يبدأ يقول يا جماعة ثبت عن الصحابة أنهم كبروا خمسا وثبت عن وسلم أنه كبر خمسا وهذا الرجل له جهوده في الدعوة إلى الله ونحو ذلك فأنا سأكبر اليوم خمس تكبيرات فلا تتعجبوا من هذا الأمر فينبه الناس قبل ذلك نعم أي فحينئذ لن تكون الثالثة طويلة جدا نعم لأنها ستتفرق إلى الرابعة والخامسة صحيح سنت. نعم تفضل نعم ما دام أنه عاد ودعا فالحمد لله لا لابد أن يدعى للميت إذا لم يدعو الإمام للميت مطلقا فهنا صلاته قد بطلت وننظر إلى من خلفه هل دعوتم؟ قالوا نعم دعونا خلاص تمت الصلاة نعم تفضل بعد دفنه لما تفضل هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى وهو عندنا مسألتان في الواقع مسألة التلقين هل يلقن الميت ولا ما يلقن وعند علماء المذهب أنه يلقن لكن هم يستندون إلى حديث لا يصح فالأقرب أن التلقين بدعة يعني أن يقال له يا فلان ابن فلان سيأتيك الآن الملكان فإذا سألك من ربك فقل ربي الله هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا لا يعنينا من قال به من أهل العلم حتى وإن كان علماء المذهب فالصحيح أنه لا يجوز أما الدعاء الذي بعد الدفن فنعم قد ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أوصى أنه إن مات أن ينتظر عند قبره قدر نحر جزور ويدعى له فإن كان وإن كان علماء المذهب لم يستحبوا ذلك أو بعض العلماء لم يستحب ذلك لكن يظهر أنه قد فعله قد أوصى به عبد الله بن عمرو في جمع من الصحابة دون نكير فيكون سنة فحينئذ إذا مات الميت كل منا يرفع يده ويدعو من رفع فلا حرج ومن وضع فلا حرج والإنكار على قضية الرفع من بعض أهل يعني العلم المعاصرين ينكر على من يرفع يده في المقابر ويدعو يقول ما ثبت بهذا السنة نقول عندنا أصل وهو أن الدعاء له آداب ومن آداب رفع الأيدي ما المانع فالأصل أنك ترفع يدك ما الأمر في هذا واسع إذن كل واحد يدعو وحده دون أن يدعو أحدهم ويؤمن البقية لا نحتاج إلى هذا نعم طيب الشق الآخر نريدها تظهر بسرعة عشان ننتقل للجهة الأخرى نعم نعم المهم أن يكون القبر أمامك والقبلة أمامك حتى لو كنت بعيدا قليلا عنه لا حرج اجعل القبرين بينك اجعل القبرين بينك نعم يعني هذا كله على القول بجواز الصلاة في القبور طيب ما احنا ما التفتنا هنا يا جماعة خاف يزعلون علينا خلنا نلتفت ونعود لكم أنت ما سألت شيخ تفضل والبقية يؤمنون هو سؤال الشيخ الأولى والأكمل أن كل داع وحده أنا أدعو وأنت تدعو وحدك وهذا يدعو وهذا يدعو حتى لا نكون جماعة نعم لا يعني إذا كان لا يعرف يدعو بلغته الله جل وعلا يعرف كل يعلم كل اللغات نعم تفضل أما عند الحنابلة فلا يتجاوز هذا الشهر وتسامحوا في اليوم واليومين أما عند ابن القيم فلا حد له لا حد له والأقرب على التفصيل السابق إن كان الذين يريدون أن يصلوا عليه أهلا للصلاة حين وفاته فعلى هذا لو بعد عدة أشهر لا حرج إن شاء الله نعم ما يضر لو مات عالم هنا وأنتم في فريقي أو العكس ما تعلموا في فريقي وأنتم هنا صلوا عليه صلاة الغائب نعم لا حرج إن شاء الله. نعم. أصلنا كم لا نتجه للقبلة. نعم وأيضا لا يعنينا الوقوف عند رأسه ما يعنينا. المهم الدعاء له أن تقصد بعد ما يدفن. بعد ما يدفن نتجه للقبلة. أما نتجه للقبر ندعو هذا خطأ. بل نتجه للقبلة. نعم. ها. لا لا هذا غلط غلط. نتجه للقبلة. نعم. نعم. احنا بعد تقصد احنا قبلهم. اما ان كنا بعدهم لا حرج، مشكل قبلهم. ان كان غلب على ظنك ان شاء الله ابشر. ان كان ابشر ابشر. ان كان غلب على ظنك انك قد انه قد هيئ وغسل وتهيأ للصلاة لا ارى مانعا من ذلك، ما المانع؟ ما عندنا دليل على انه لا بد ان يصلي عليه الحاضرون ثم يصلي عليه غائبون. تفضل يا شيخ. الأفضل الدليل الذي نعم الأفضل الدليل بلا شك، لكن معرفة طالب العلم بأقوال العلماء أيضا مطلب. حتى تكون فقيها لابد أن تمر على ما مر عليه أسلافك من أهل العلم، فتعرف يعني أقوالهم ونسبة الأقوال إليهم قدر طاقتك. الجمهور هم الأكثر في مقابل الأقل. فمثلا لو في بعض المسائل المالكية والشافعية هم الجمهور، لأن المسألة فيها ثلاثة أقوال، الحنفية قول والحنابلة قول والمالكية والشافعية قول، فهنا الجمهور المالكية والشافعية وهكذا. أحيانا ثلاثة أقوال مقابل ثلاثة مذاهب مقابل مذهب، مثل خلاف للحنفية خلاف للحنابلة. نأخذ الدليل بلا شك. لكن نعم بلا شك، لكن الذي يعنينا أن يعني أن جمهور الفقهاء عادة لن يتركوا الدليل الذي استندت عليه إلا لدليل عندهم أيضا. فكونك تعرف أن المخالف لك هم الجمهور هم الأكثر، فإنك لا تتعجل في ترجيح قول غير قولهم. هذا فائدة معرفة أقوال العلماء. إذا علمت أن هذه المسألة عامة العلماء على قول، والقول الآخر ما قال به إلا قلة، فهنا تستأني ولا تستعجل في ترجيح القول الذي يخالف قول الجمهور. نعم. نعم. لا يعنينا الرجال. الرجال لا يعنونا، يعني الدليل. ولذلك احنا قلنا الأمر في هذا واسع. إن سلمت تسليمة أو اثنتين لا حرج. إلا بلى، لكن لا يحضرون الآن. أغلب الظن أنهم يرون أنها تسليمتان. نعم، لكن تحتاج مراجعة. والله هذا على قول بعض العلماء. الأكمل أن لا يصلى صلاة غائب إلا على أحد اثنين: واحد إنسان لم يصلى عليه، فهنا يلزمنا أن نصلي عليه صلاة الغائب. الثاني من كان له جهود كجهود النجاشي في خدمة الإسلام، فهنا نصلي عليه. عدا هذين فالأولى أن لا يصلى عليه صلاة الغائب، حتى لو كان أبا أو أخا أو أما يدعى له، حتى لو كان أما أو أبا يدعى لهم، لأن الصلاة هي دعاء. إيه نعم، ما ندخل في قضية أن نكثر من صلاة الغائب ونبينا عليه الصلاة ما فعل هذا، ما كان يصلي على الغائبين إلا على النجاشي فقط. ماذا؟ نعم نعم صحيح. إذا لم يصلي على الغائب فنحن لا بد أن نصلي عليه. نعم. صحيح. هي تسقط عنهم، لكن لو أرادوا إقامتها هل نمنعهم؟ ما دام أنه له سبق في الإسلام ونصرة كنصرة النجاشي للمسلمين فلنا في ذلك سلف. وقد يكون صلى عليه، لأن القول الآخر يقولون يبعد أن المسلمين في الحبشة لم يصلوا على النجاشي، يقولون هذا بعيد، يقول الأصل أنهم صلوا عليه. فهي المسألة محتملة، لو عندنا يقين بأنه لم يصلي عليه أحد لقلنا بهذا القول الذي تفضلت به. لا، إذا كان صلى هكذا مطلقة دون أن يعرف أمواتا بأعيانهم هذه بدعة. نعم. انتهينا من كونها فرض كفاية، يبقى هل يشرع أو لا؟ إذا كان قد صلي عليه وله سبق في الإسلام ونصرة فتكون سنة. نعم والله أعلم. سنة على رأي الجمهور. لا لا، السنة الرفع خلافا للحنفية. نعم، رفع الأيدي في التكبيرات سنة. نعم، عند المالكية والشافعية والحنابلة. نعم تفضل، سأتيك إن شاء الله. نعم لا ما يصلي، ما يصلي. نعم لا، نقول شيخ الإسلام يقول بالنسبة للصلاة على الجنازة، يقول من مثلا صلى الفرض ثم انتقضت طهارته وأقام المسلمون صلاة الجنازة وهو إن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة يرى أنه يتيمم حتى لو كان يسمع خرير الماء. نعم حتى تفضل. هذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة وله وجاهة، لكن هذا الرجل أصلا ما صلى حتى الفرض حياء من الناس وما خاف من رب العالمين. نعم، فالمقصود أنه نقول له أصلا صلي الفرض الذي عليك. نعم، ثم بعد ذلك صلي. ها يريد، ثم يريد أن يعود في الوقت ويصلي، يريد أن يعود في الوقت ويصلي الفرض الذي فاته. نعم، على رأي شيخ الإسلام يتيمم ويصلي، يتيمم ويصلي مع رأي شيخ الإسلام. نعم، معذرة حتى أرتب، حتى أرتب أنت بعده. نعم، يعني على ظهره. لا لا، ليس على وجهه. لا لا، يوضع بين اليتين، يقلب ويوضع لكن مستلقيا على ظهره. نعم تفضل شيخ. وقاتل نفسه والمدين، والمدين ما صلى على المدين في أول الإسلام لأنه لم يكن هناك بيت مال للمسلمين. نعم، هو أنا أقول يقاس عليه الفسقة، الفسقة من كان فسقه ظاهرا بينا مثل الذين يشربون الخمور والذين يقتلون والذين لا يصلى عليهم من قبل الإمام، من قبل ولي الأمر الأمير أو الملك أو الخليفة، ومن قبل العلماء والدعاء والوجهاء في المجتمع الذين لهم تأثير في المجتمع، لأنه من باب الإنكار على بقية من يفعل في هذا الفعل. أما عامة الناس فيصلون وجوبا، لا بد أن يصلون، ما نترك الصلاة كذا. طيب يا جماعة، بقي معنا سؤالا فقط، الشيخ والشيخ فقط، عشان نتوضأ ونتهيأ للصلاة. تفضل يا شيخ. صحيح. نعم، العلماء لما أوردوا مثل هذا قالوا هذا من المتشابه، وعندنا أحاديث أخرى من المحكمات في إثبات أن أطفال الجنة في كفالة إبراهيم، وأنهم أطفال المسلمين في كفالة إبراهيم وأنهم في الجنة. فالمقطوع به بإذن الله تعالى أن أطفال المسلمين في الجنة. نعم لا لا إشكال، ويبقى أنه من المتشابه فقط. أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم عائشة ألا تحكم. نعم جميل، هذا أيضا ذكر، هذا لا نقول فلان بعينه، وأشار بعض الأخوة إلى هذا قبل قليل، لكن نقطع بأن أولاد المسلمين في الجملة في الجنة. نعم، السؤال الأخير تفضل. أحسن. نعم